فاهم؟ قادتهم الى البرلمان ثم الوزاره الى الحكومه. بعدين قال لك النتيجه ايش صارت؟ الان انا بصدد التصنيف ولست بصدد التقييم حلال حرام يجوز التصنيف. قادتهم الى البرلمان الاخوان المسلمون النهضه كلهم دخلوا البرلمان، واللي ما دخل حاول يدخل البرلمان، فمنهم طرد على باب البرلمان، ومنهم طرد بعد ما دخل في البرلمان، ومنهم ما زال مقبول في البرلمان حسب الدولة وحالته ووضعه إلى آخره. اليمن هم في البرلمان، الكويت هم في البرلمان، في الأردن دخلوا وطردوا عدة مرات. بعدهم بعضهم عمل قفزة من البرلمان إلى الحكومة فأصبح وزير، وأخذوا منهم وزارات سيادية، يعني وزارة داخلية، وزارة التربية، وزارة خارجية، وزارة ما أدري إيش، يعني وزارات أساسية. كما في الأردن ماجد ابن عبد الرحمن خليفة، عبد الرحمن خليفة هو المراقب لعام الإخوان المسلمين في الأردن، ابنه ماجد يحمل دكتوراه في القانون، في مرحلة المراحل صار وزير العدل. يعني وزارة العدل تعني إذا نص الفصل الشرعية هي وزارة الحكم بغير ما أنزل الله. فأخذ واحد إسلامي. فهؤلاء رأوا أنها صحوة سياسية وأنه هؤلاء كلام فارغ. هكذا ممكن نصل حتى آخر من خرج في هذا الكلام. طبعا هذا كلام تاريخي، يعني ممكن أعطيكم محاضرة من شيء عشر أشرطة الفيديو تحت هذه الصحوة السياسية. وعندنا وثائق ومراجع وارشيف، بعضه جمع بعضه ضاع ولكن موجود في الذاكره. اخر اقطاب هذه القضيه الشيخ عبد المجيد الزنداني لما كان في افغانستان يجلس على يمين الشيخ عبد الله عزام وعلى يسار الشيخ اسامه بن لادن ويقول: والعباده منها ما هو فردي كالصلاه، ومنها ما هو جماعي كالجهاد، وهذا الدين لا يقوم الا بالاشلاء، ولا يقوم الا بالدماء، ولا يقوم الا على الجماد. المعذور في هكذا في افغانستان. فلما نزل إلى اليمن وأصبح عضو في اللجنة الدستورية، أنا الآن في صدد التصنيف والشهادة وكتابة التاريخ ولست بصدد التقييم أيضا، جلس في المجلس الدستور رئاسة الدستور في اليمن. عنده المجلس خماسي، يعني رئاسة الدولة خمسة، رئيس الدولة يرأس خمسة أعضاء، يرأس الدولة يرأس ما أدري كيف التصنيف، فصار واحد من الخمسة عضو اللجنة الرئاسية العليا ما أدري إيش قبلا. وبعد ذلك صار في البرلمان، هذا بعد وحدة اليمن. فحكى لي اخ بعضهم حاضرين، اخونا سميك ولا مسميك ما يسميك، كان في صلاه جمعه يحضرها اكثر من 10,000 مصلي، وروى لنا القصه، رواها اخو يمنيين واخو من اليمن. قال الرجل: نحن في اليمن نريد ان نحكم شرع الله، لا نريد دماء في اليمن، لا نريد اشلاء، لا نريد ارهاب، هي ورقه في صندوق تضعها ويقوم باذن الله الحكم الاسلامي وتطبق الشريعه. فهو يرى هكذا مبدئيا. الشيخ الخرضاوي خرج في قناة الجزيرة بيحكي على الانتخاب فيقول: امرأة قد يطبق صوتها شرع الله سبحانه وتعالى، إذا استوت أصوات قبول الشريعة بأصوات عدم قبول الشريعة، وجاءت امرأة وقالت نعم للشريعة فصوتها رجح الميزان وطبقت الشريعة. تفتح مجلة المجتمع تجد عنوان فقه برلماني، عنوان فقه برلماني. نحن نعرف في كتب الفقه القديمة فقه الجهاد، فقه الهلوع، فقه الحيض، فقه النفاس. فدخل عليه فقه جديد، فقه برلماني. يعني كيف تنتخب؟ والسائل يسأل أنه عندنا مرشح حالته هيك، بيعطس هيك، شكله هيك، ننتخبه حرام حلال؟ ففقه برلماني. فأطر لهذه المدرسة فقه كامل وأدلة صح ولا سياسية. منها وأنا أسجل ولا أقيم أن الشيخ الألباني رحمه الله كان آخر فتوى تكلم بها في الحياة الدنيا ومات بعدها، قوله على التلفزيون الجزائري باتصال هاتفي: قلت وأعيد، يحكي في اللغة الشامية، الخروج على الحكام ما فيه فائدة وليس جائز. ثم انتهى إلى أن يقول: في حقيقة الأمر الخروج على الحكام في حقيقته في هذا الزمان هو خروج على الإسلام ذاته. بهذه الفتوى نزل آلاف المسلحين، المليحين والعاطلين، المنحرفين والأسوياء نزلوا بسبب أنه والله كيف واحد يخرج على الإسلام ذاته، اللي هو ألقى السلاح ودخل مع الحكومة. فهذا فقه تصفية تربية. على كل شيء صار فيه، أنا شارحه في الكتاب، شارحه في الكتاب، لأنه مدرسة التصفية والتربية خرج فيها الشيخ أبو شكرة، إيش اسمه هذا بتاع الملك محمد أبو شكرة، قال: نظرت في أمر الأمة والعالم الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشر الهجري فوجدت أن مجدد القرن الخامس عشر الهجري هو جلالة الملك الحسين المعظم حفظه الله، مجدد الدين في القرن الخامس عشر الهجري. في حين العدسة مختلفة في الرياض كانت من سنتين ثلاثة، طلع معهم علماء الجزيرة أن مجدد القرن الخامس عشر الهجري هو عبد العزيز، هو إيش اسمه هذا؟ عبد العزيز آل سعود. في حين الله اعلم بالجزء المجدد في العراق صدام حسين كل واحد في جد. طيب فالشاهد نرجع نحن في صدد تسجيل التاريخ، هذا التاريخ لا يمكن ان يزور لانه بتفتح كتب السيره فتجد انه في احد فرع عثمان رضي الله عنه كتبت في القران ثم عفى عنكم، ولكن كتب في حنين فر ابو الشجعان سلمى بن الاكوع كتب فالرجال كتب ايش عمل فلان ايش عمل علان والتمست لهم الاعذار ورفع الملام عن ائمه الاعلام، ولكن كتب فلان فعل فلان حصل، هذا علم الرجال. لما طلع في هذه الامه رجال يا اشباه الرجال ولا رجال كما قال علي بن ابي طالب صار محرم واحد يحكي فلان عمل فلان سوى، ما يقيم بس سوى، يعني ليش عم تقول سوى؟ ضروري تقول سوى؟ اذكروا محاسن موتاكم، يعني محاسن عثمان بن عفان اللي بصرت محاسن موتاكم رضي الله عنه، محاسن هذا ما لازم نذكره؟ قضية أخرى. بنرجع بنقول نحن في صدد الذكر والتصنيف ولسنا في صدد التقييم، طلعت لنا صحوة لا سياسية وصحوة سياسية. في سنة 65 ولما شطرت الصحوة هؤلاء أخذوا هوية وهؤلاء أخذوا هوية، هذول أخذوا هوية راحوا على المسجد، صوفية تبليغ سلفية راحوا يدرسوا لوحدهم. وهذول راحوا على البرلمان يصيحوا. هذول قالوا لا يعني ايش هذه المشكله؟ بترول رايح وحكومه كافره وعم يقتلونا وعم ياخذوا نسائنا، واللي حصل في سوريا واللي حصل في مصر اللي حصل هذه تنتهي ليس لها من الله كاشف ولا يجي المهدي ولا يجي في احكام شرعيه وفي قضايا توصلوا الى قضيه الفكر الجهادي الذي نتشرف بالانتماء اليه ونحن والحاضرين ابناء المدرسه. حتى لما نجمع هيك أعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من في الأرض ولا فخر، ومن كان عنده غير الكلام فليخرج لنا قرنه، أي كتاب الله وسنة رسوله والحوار والمنطق والعقل السليم والكلاشينكوف مع الكفار طبعا مش مع المسلمين. الفكر الجهادي كيف ولد؟ ولد الفكر الجهادي من أمرين اثنين من حيث البحث والتصنيف. سيد قطب، أو قبل سيد حتى نرد الفضل إلى أصحابه، الأستاذ المودودي رحمه الله. المودودي وسيد عبد القادر عودة جملة من المفكرين، هذول رؤوسهم تقريبا، يعني عمليا سيد. برز سيد لأنه هضم الفكرة وأطرها وكتب وأجاد وكان أديب رحمة الله عليه. ففي كثير من أفكار سيد هي في أصولها للمودودي أو لمن عاصره، ولكن برز نستطيع نقول سيد قطب. مع أنه نذكر أقرام سيد قطب رحمه الله طرح فكرة الحاكمية، الولاء والبراء، الجاهلية، مفهوم لا إله إلا الله، وتجلى ذلك في الظلال وفي كتاب معالم في الطريق وكتب أخرى. الحاكمية وفكر الحاكمية وتوحيد الحاكمية أضيف إليه في تلك الفترة 1965 ازدهار كتب المكتبة السلفية وخاصة فرق الإمام ابن تيمية رحمه الله. فعندنا حركية وحاكمية سيد قطب وجيله مع فقه ابن تيمية اللي مسمى بحق